وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع القسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي الشرعي، وهو الصحة والبطلان. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي معنى الصحة لغة واصطلاحا، وما يراد بها عند الفقهاء والمتكلمين. والصحة في اللغة خلاف الشقم، وهي عبارة عن السلامة وعدم الاختلال، وفي الاصطلاح موافقة الفعل للوجهين لأمر الشرع. والصحيح من العبادات هو ما يسقط به المطالبة عند الجمهور، والصحيح من العقود ما يتعلق به النفوذ، والباطل ضد الحق لغة. وقبل أن نبين معناه اصطلاحا، نعرج على ما قاله الشارح فيما يتعلق على ما قاله المصنف فيما يتعلق بالصحيح، حيث قال: الصحيح ما ترتبت عليه آثاره الشرعية من براءة الذمة وسقوط المطالبة في العبادات ونفاذ العقود في العقود والتصرفات. ومعنى نفاذ العقود أي إمضاؤها بحيث يترتب عليها ما علق بها وما ربط بها من أحكام وآثار، فإذا صح العقد ترتبت عليه كل الآثار الشرعية المنوطة به. قال: ونفاذ العقد في العقود والتصرفات، فلا يطالب المكلف بإيقاع نفس العبادة مرة أخرى ما دامت قد حققت وصف الصحة، كما أن عقد البيع مثلا حول ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بغير ريبة، وهذا أثر من آثار صحة العقد، أن تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري ومن المشتري إلى البائع أيضا، فالسلعة تنتقل ملكيتها من البائع إلى المشتري، والمال أو العوض ينتقل من المشتري إلى البائع، ويصبح لكل منهما الحق في التصرف فيما آل إليه ملكه. قال: كما أن عقد البيع مثلا حول ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بغير ريبة، ما كان العقد قد حقق وصف الصحة. فالشيخ هنا بدل أن يعرف الصحيح بين ما يترتب عليه من أحكام، وعلى كل فهي عادة الشيخ في تعريفه أنه يعرف غالبا في الحد مع الحكم، ويوسع في البيان لإدراك حقيقة الشيء المذكور. قال: والباطل ما لا تترتب عليه الآثار الشرعية، كأنه جعله في مواجهة الصحيح وإنه ضد الصحيح. فلا تبرأ الذمة لمن صلى بغير طهور مختارة. قالت: ما أدري ما فائدة هذا القيد؟ فلا تبرأ الذمة لمن صلى بغير طهور مختار. طب لو صلى بغير طهور مجبرا هل تبرأ ذمته بهذه الصلاة أم يبقى مطالب بهذه الصلاة بعد أن يرفع عنه الإجبار ومطالب بها؟ فيعني قيد مختارا هذه لا محل لها هنا. ولا يصح طلاق من أكره على الطلاق لوجود مانع من صحة هذا التصرف. هذا بلا شك تعريف إلى حد ما يعتبر قاصر، لأن كما قلنا لا بد أن نبين حقيقة الشيء قبل أن نبين حكمه. فالباطل في اللغة ضد الحق، واصطلاحا هو الذي لا يكون صحيحا بأصله، هو الذي لا يكون صحيحا بأصله ولا يعتد به ولا يفيد شيئا. الشيء الذي لا يكون صحيحا بأصله ولا يعتد به ولا يفيد شيئا ولا يترتب عليه شيء، هذا هو الباطل اصطلاحا. وما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام الأهلية أو المحلية كبيع الحر وبيع الصبي، هذا يسمى بيع حكمه إيه؟ باطل. لماذا؟ الصورة موجودة ولا مش موجودة؟ الصورة موجودة، رجل باع حرا وأكل ثمنه، هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ بعيدا عن نهي الشرع الآن، لماذا لا يجوز؟ باع ما لا يملك، لأن الحر لا يملك، الأصل أن الحر هو مالك أمر نفسه، فكيف يبيع ما لا يملكه؟ إذن هذا باع شيئا لا سلطان له عليه، وبالتالي هنا المحل مقصود. ومثل هذا أن يقال مثلا باع شيئا ممنوعا شرعا كبائع الخمر مثلا أو بائع الميتة، فالمحل اللي جرى عليه العقد محل فاسد، وبالتالي يبقى العقد إيه؟ العقد باطل. أو الأهلية، إن اللي يكون تولى العقد ناقص الأهلية أو فاقد الأهلية، كمجنون أو صبي غير مميز ده فاقد الأهلية، أو ناقص الأهلية كصبي مميز، فهذا أيضا لا يعتد بعقده، لأن الأصل في العقد إن فيه رضا واختيار، والرضا والاختيار موقوفان على تمام العقد ووفرته. فإذا فقد العقد يبقى فيه لا فيه رضا ولا فيه اختيار، وبالتالي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع إلا عن تراض، يبقى ما فيش بيع ولا لا، لا بيع هنا نفي لصحة هذا الايه هذا البيع، لأن الصورة موجود، بعني بعتك، بعتك هذه السلعة بكذا، حاضر اتفضل هذا المبلغ، الصورة موجودة ولا مش موجودة؟ فيبقى النفي هنا لا يتوجه للذات ولكن يتوجه للايه؟ إلى الصحة، يعني لا بيع صحيح إذا صدر من غير أهله. ليه؟ لأن هنا التراضي غير موجود وهو شرط لصحة الايه؟ لصحة البيع. وقيل الباطل ما لم يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يبقى هنا عكس الايه الصحيح، لان احنا قلنا الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، فتعلق النفوذ بالمعاملات والاعتداد يكون في العبادات. فالباطل ما لم يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة. فمعروف ان العقد له اركان وشروط، لا يصح ولا يقبل هذا العقد ولا يعتد به الا اذا توفرت فيه هذه الشروط والايه والاركان، وكذلك العبادة ايضا لا تصح الا بتوفر شروطها واركانها. وعليه فاذا فقد شرط أو ركن سواء كان في عقد أو كان في عبادة، يبقى هذه العبادة أو هذا العقد الأصل إنه إيه؟ إنه باطل، لأنه لم يستجمع شروطه الشرعية المعتبرة أو أركانه الشرعية المعتبرة. والعقد قلنا هو اللي بيتصف بالنفوذ، وكذلك الاعتداد. أما العبادة فلا تتصف إلا بالاعتداد فقط. هذا فيما يتعلق بالحد اللي هو حد الصحيح وحد الباطل. قال المصنف: لا فرق بين الباطل والفاسد. جمهور العلماء على عدم التفريق بين وصف الشيء بأنه باطل أو فاسد، والحنفية وافقوهم على عدم التفريق بين الوصفين في العبادات، لكن خالفوهم في المعاملات ففرقوا بينهما. فقالوا: الباطل ما رجع الخلل فيه إلى أركان العقد، مثل بيع المجنون، فإن الشارع ألغى اعتبار عقوده وتصرفاته، وأهلية العاقد من أركان صحة البيع، فالبيع باطل غير نافذ. الفاسد ما رجع الخلل فيه إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه، مثل النكاح بغير شهود، إذ الشهود فيه من أوصاف العقد لا من أركانه، فالعقد فاسد لكن تترتب عليه آثار شرعية، فيجب للمرأة المهر إذا دخل بها كما تجب عليها العدة ويلحق الولد بهما. وقول الجمهور أظهر في عدم التفريق. حقيقة هذا الكلام يحتاج أيضا إلى مزيد بيان وإيضاح. فقول المصنف هنا: لا فرق بين الباطل والفاسد، فيه إشارة إلى أنه تبنى هذا الرأي خلافا للحنفية رحمهم الله. فمذهب الجمهور إن الباطل والفاسد سواء، وهما قسيمان للصحيح، يعني ضد الصحيح. لماذا؟ قالوا: لأن الباطل لغة بمعنى الفاسد. الباطل في اللغة بمعنى الفاسد والساقط، يقال بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه. فإذا لم يفرق بينهما لغة فوجب عدم التفريق بينهما اصطلاحا، حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، لأن الأصل عدم التغيير. معنى الكلام بإيه؟ إن الأصل عندنا في المعاني باعتبار إن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، إن يكون في اللغة أو إن يكون اللفظة معناها في اللغة ومعناها في الشرع إيه؟ واحد. فإذا خصها الشرع بمعنى معين صرنا إلى المعنى إيه؟ إلى المعنى الشرعي. طب إذا اتفق اللفظ في معناه الشرعي مع معناه اللغوي، يبقى هنا نقول إيه؟ يبقى هو هو، يعني الباطل والفاسد متفقين في المعنى اللغوي، والشارع ما فرقش بين ده وبين ده في تعريف يفرق بينهم، يبقى نقول إيه؟ الباطل والفاسد سواء، لأن طالما معناهم في اللغة، طالما أن معناهما في اللغة واحد، يبقى معناهما في الشرع واحد ما لم يفرق الشرع بينهما. فإذا الشرع ما فرقش يبقى نرجعهم للإيه؟ للغة، باعتبار أن اللغة هي الإيه؟ هي الأصل، ما لم يحدها الشرع بحد أو يقف بها عند أحد معانيها. لأن دايما احنا نقول أن المعنى الشرعي ها؟ أخص من المعنى اللغوي، أو المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن لا بد أن يكون في بينهم إيه؟ أن في بينهم علاقة، يكون في بينهم علاقة. باعتبار ان ده جزء من ده، ان المعنى الشرعي جزء من المعنى الايه، من المعنى اللغوي، وده فاهم جدا. واحنا بنتكلم في معنى الواجب والحرام والمكروه ونحو ذلك، فلا بد من فيها من وجود همزه وقت بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، لكن غالبا قد يكون المعنى الشرعي اخف من المعنى الايه اللغوي. طيب هنا المعنى اللغوي للفاسد هو نفس المعنى اللغوي للايه للباطل، والشرع ما قالش لا ده الفاسد له معنى معين هو كذا، او الباطل له معنى معين هو كذا، يبقى نقول ايه؟ يبقى معناهما واحد، اذا هما شيء واحد لا يجوز التفريق بينهما، طالما ان اللغه لم تفرق والشرع ايضا ايه لم يفرق. وده فعلا من اقوى مرجحات ما صار اليه الجمهور من ان الباطل والفاسد ايه سواء. لكن هذا الكلام مفترض من الناحيه الواقعيه ولا لا؟ يبقى هنا بنقول الجمهور معاهم صواب او معاهم الحق في عدم التفريق بين الباطل والفاسد من ناحيه الحد او من ناحيه الايه المعنى. طيب من ناحيه الواقع، أعني المسائل الفقهية، هل فعلا الأحكام فيها بتدور بين الصحة والبطلان، ولا في تفريق بين صحة وبطلان وفساد؟ الواقع بيشهد بأن فعلا كل الفقهاء، مش هقول جل الفقهاء لا، كل الفقهاء فرقوا في بعض المسائل بين الباطل وبين الفاسد. قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير: والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، فهما في العبادة الباطل والفاسد عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر، وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها. وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. إذا التخصص بإن الجمهور وإن قالوا بإن الباطل والفاسد سواء من ناحية المعنى، إلا أنهم فرقوا بينهم في بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الفرعية. والحنفية وافقوا الجمهور في باب العبادات، إذا العبادات عندهم تنقسم إلى قسمين فقط: صحيح وباطل. وكذلك أيضا في عقود النكاح، برضو عقد النكاح عندهم يا إما باطل يا إما صحيح، ويمكن احتاطوا في عقود النكاح بالذات لأن الأصل في الأصلاع المنع. زي العبادات يعني العبادات والأصلاع اتفقوا في الأصل، لما بيقول الأصل في العبادات المنع، كذلك أيضا الأصل في الأصلاع الإيه المنع. فلما اتفقوا في الأصل قالوا يبقى حكمهم واحد، وإن هم بينقسموا إلى قسمين فقط: صحيح وإيه وباطل. إنما الفاسد يبقى فين؟ في بقية العقود عدا عقد الإيه النكاح، وده لابد أن يقيد فيه كلام الإيه كلام الشيخ هنا، لأن الشيخ قال إيه: والحنفية وافقوهم على عدم التفريق بين الوقتين في العبادات، لكن خالفوهم في المعاملات. لأنهم توفقوهم في العبادات وعقود الإيه وعقود النكاح. فيبقى في العبادات وباب النكاح الباطل والفاسد سواء عند الحنفية كالجمهور، لكن الحنفية خالفوا في باب المعاملات، ففرقوا بين الفاسد والباطل، وجعلوا الفاسد مرتبة أو الفساد مرتبة بين الصحة والبطلان، جعلوا الفساد مرتبة بين الصحة والبطلان، فهو قسم ثالث مغاير عندهم للصحيح والباطل. طب عرفوا إيه؟ قالوا الصحيح هو ما كان مشروعا بأصله ووصفه جميعا. معنى مشروع بأصله ووصفه إيه؟ يعني ما كان مستجمعا بشروطه وأركانه المعتبرة شرعا. الشيء الذي استجمع أركانه وشروطه المعتبرة شرعا هذا يسمى عند الحنفية صحيح، وهو كذلك عند الجمهور. والباطل عندهم أي عند الحنفية ما لم يكن مشروعا بأصله ولا بوصفه، زي ما ضربنا عليك مثال ببيع الحر أو بيع الصبي، لأن احنا عندنا ركن البيع هو ايه؟ البيع له ركنين عندنا، الركن الأساسي اللي هو طرف العقد، طرف العقد اللي هو هيبرم العقد البائع والمشتري، والحاجة الثانية ايه؟ السلعة نفسها او المعقود عليه، يبقى عندنا عاقد وعندنا معقود عليه، هم دول ركن العقد. العقد على فكرة هل يصبح ان اي عقد او في كلمة اي عقد بدون الحاجتين دول العاقد والمعقود عليه؟ ولو ما فيش معقود عليه اذا ما فيش عقد، ولو ما فيش عاقد برضه ما فيش ايه عقد، يبقى هم دول ركن الايه البيع. ودي عندنا شرط كمان، الشرط عندنا ايه؟ ها ملك السلعة، ملكها الأول، يعني السلعة ممكن تكون موجودة وتحوزيتك لكنها مش ملكك، فليس لك التصرف فيه. وأيضا أهلية الإيه؟ العاقد، يعني ممكن يكون في عاقد لكنه مجنون وقال لك بعتك كذا، يبقى عبارته دينا كذا وصحيحة ومقبولة أبدا، فيبقى دي شروط بقى، دي شروط داخلة، يبقى اللي هي أهلية العاقد وأيضا ملك السلعة، وإن هي تكون نافعة وتكون أيضا حلال، دي شروط. فإذا توفرت الشروط والأركان يبقى ده اسمه إيه؟ عقد صحيح. تختل شرط أو ركن يبقى اسمه عقد إيه؟ باطل، اسمه عقد باطل. والفاسد قالوا ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، كبيع الدرهم بالدرهمين. الأصل هنا مشروع ولا مش مشروع؟ الأصل مشروع، إن البيع الأصل إنه حلال وأحل الله بإيه؟ البيع، لكن الصفة نفسها لما بيع درهم بدرهمين هل الوصف ده مطلوب؟ ليه؟ لأن فيه عندنا زيادة بدون مقابل، زيادة ملهاش مقابل، يبقى الزيادة دي جت فين؟ جت منين؟ يبقى هنا الوصف دخل عليه خلل معين، هو الزيادة التي في غير مقابل. فبيع الدرهم بالدرهمين مشروع بأصل من حيث إنه بيع ولا خلل في ركنه، لأن يجوز بيع الدرهم بغيره أو بمثله، لكن بشرط إيه؟ المماثلة والتقابض في مجلس العقد. ولا خلل في ركنه ولا في محله، ولكنه غير مشروع بوصفه وهو الفضل أي زيادة، لأنه زيادة في غير مقابل، فكان فاسدا لا باطلا لملازمته للزيادة، بمعنى أن قلنا الزيادة من الزهد اسمه فاسد. فلو أزلنا الزيادة دي، أنا بعت الدرهم بدرهمين وبعدين تبين لي أن التصرف ده غير صحيح، قلت له لا اعطني درهمك او خذ، يعني اللي بايع هقول للمشتري ايه؟ خذ درهمك الزائد لان هذا البيع فاسد. فلو رديت عليه الدرهم بتاعه يبقى هنا صح البيع. ده معنى التفريق عندهم بين البطل والايه؟ والفاسد، ان البطل ما بيتردش عليه اي حاجه وكانه ما اتعملش. اما الفاسد يزيد سبب الفساد فقط. فاذا اجل سبب الفساد يبقى رجع العقد الى اصله وهو الصحيح. وده في الحقيقة قلت إن الواقع بيشهد بإن الجمهور فرقوا في مسائل كثيرة بين الصحة والإيه والفساد، لكن الأصل من ناحية الحد والتعريف العام إن الصحة إن الباطل، فرقوا بين الباطل والفاسد، لكن الأصل إن الباطل والفاسد إيه سواء من ناحية الحد، أما من ناحية الواقع ففي مسائل كثير فرقوا ايه بين الباطل والفاسد فيه. يعني مثلا عدة الحد، اذا جامع الرجل وهو محرم عند الجمهور يقولوا ايه؟ لو قلنا لو قالوا باطل، معنى باطل ايه؟ قالوا اخذ منه فهذا شيء لم يقل، لكن اضطر يقولوا فاسد لانه رغم انه اتى بهذا المفسد الا انه مامور باستكماله، مأمور بالمضي فيه حتى ينتهي منه. إذا هنا فرقوا فيه بين الفاسد والباطل لأجل هذا الايه؟ لأجل هذا السبب. والحقيقة لمعلم المسائل الفرعية في هذا الباب كثيرة. لكن قد يسأل سائل ويقول ايه هو الحامل للحنفية على مخالفة الجمهور في مسألة التفريق بين الباطل والباطل. الحقيقة نستطيع ان نقول ان العلة التي جعلت الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات الخاصة هي أنه لما كان المقصود من العبادات هو التعبد فقط وهو لا يكون إلا بالامتثال لا يتحقق التعبد إلا بالامتثال والطاعة فإن المخالفة فيها تكون منافية للمقصود فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد. تقريبا نتكلم او اشرنا مرة في مسألة تعمد ترك الواجب في العبادة. قلت ان تعمد ترك الواجب في العبادة وان كان الاصل في ترك الواجب انه بيقتضي التأثيم فقط دون البطلان الا ان جمهور الحنابلة اخذوا بان تعمد ترك الواجب في العبادة بصفة خاصة ينقل العبادة وعللوا هذا بشيء مهم جدا وهو ان الانسان اللي يتحمل ترك الواجب وهو عارف ان الواجب في عبادة يبقى متعمد ان يأتي بالعبادة على غير وجهها الصحيح يبقى تحقق معنى التعبد اللي فيه الجنة والحضور اللي عز وجل ولا محققش فإذا فقد الهدف من وراء العبادة المشروعة يبقى إذا العبادة نفسها فهل يجب لأن الله عز وجل يقول إيه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه يبقى اللي تعمد ترك الواجب هنا حقق التقوى ولا محققهاش؟ محققهاش ولا لا؟ فعشان كده كانت مجلس رغبهم في هذا الباب قوي لكن فرقوا بقى بين تحمل ترك الواجب ونسيان الواجب او الجهل بايه بالواجب ونحن ذلك لخلاف الشرع لان ترك الشرع عندهم وعند غيرهم سواء تركه جاهلا او تركه ناسيا او تركه عامدا فكله اذا فقد الشرع فقد ايه المشروط عندهم فهي وجهه نظر حديثه باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه فهو رأي باعتبار ان العباده لها هدف معين الهدف ده ايه تحقيق العبوديه اللي بتعني الخضوع والانقياد التام والجنة المطلقة لله عز وجل فمش ممكن ابدا واحد يقول انا دليل وهو بيحارب ويمانع ولا يأتي به اللي طلبه اللي يستحق ان تكون له هذه الايه الدين. اما المعاملات فقالوا الاصل في المعاملات ايه؟ الكفاحة والحلم وان باب المعاملات اوسع والمجال فيها مكتوح لأن نضيق على الناس ما وسع الله عز وجل إيه عليه فإذا وجد خلل بسيط نقدر نتجنبه أو نقدر نتجاوزه أو نقدر نصلحه يبقى الشرط الأصل إيه؟ إن إحنا نزيل هذا الخلل لئلا نكلف الناس بوظائفهم ونقول لهم لا بد من استعادة العقد مرة ثانية ولا بد من وجود كذا والعاقد والبائع والمشتري لكن إذا استطعنا إن إحنا نزيل الخلل يبقى يحصل فيه نوع انتفاع ولا لا زي ما يكون عندي إله اتكسر واستطعت إن أنا أفهمه ينفع أشتغل فيه ولا أشتغل فيه فهي من الناحية العقلية مقبولة لأنه ممكن أستعمله وهستفيد منه ولأن الأصل زي ما قلنا في المعاملات التوسعة فقالوا لا يبقى نفرق بين المعاملات بالإيه والعبادات والحقيقة إن ده قد يكون له وجهة من القبول لكن لو جينا ننظر ليه من ناحية اللغة اللي بتحكمنا ومن ناحية الأدلة الشرعية هنجد إن قول الجمهور إيه أرجح فيها قال الشيخ ولكن الشيخ ما بينش سبب ترجيح قول الجمهور على قول الإيه الحنفية لأن إحنا الأصل إن إحنا ننظر إلى هؤلاء وهؤلاء في ميزان واحد وبعين واحدة وما بتكلمش بمثالين صحيح قد يكون الجمهور يعني باعتبار ان هم جمهور قولهم ايه يعني اقوى باعتبار ان الجماعه او راي الجماعه اقوى من راي الايه الفرد لكن احيانا ممكن يكون راي الفرد اقوى من راي الايه الجماعه فنقول ان بيرجح راي الجمهور اللي احنا قلنا اللغه ما فرقتش بين الباطل الفاتح وكذلك أيضا الأدلة تفرقتش إيه؟ تفرقتش بين الفاتح والفاتح. رأي الجمهور اللي احنا قلنا اللغة ما تفرقتش بين الباطل والفاسد وكذلك ايضا الادلة ما تفرقتش ايه ما تفرقتش بين الباطل والفاسد. ازاي الكلام ده؟ هنذكر دليل واحد. مقتضى التفريق بين الباطل والفاسد عند الحنفية ان يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل في زمن معين اقدر اشيله او اقطعه. هذا الفاسد عند الحنفية موجود، شيء موجود ولكن فيه خلل بسيط يمكن جبر هذا الخلل او رفعه او تحاشيه او نحو ذلك. اما الباطل فهو الذي لا تثبت له حقيقة بوجه من الوجوه، كأنه مش موجود بالايه بالكلية. الا اننا نجد ان الله عز وجل قد سمى الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا، يعني عندنا شيء لا يمكن ابدا ان يكون الحقيقه بوجه من الوجوه، وربنا سبحانه وتعالى سماه فاسدا، وذلك في قول الله عز وجل لو كان فيهما الهه الا الله لفسد. ان حقيقه الباطل وحقيقه الفاسد، يبقى اذا هنا المخالفه التي قال بها الحنفية لا وجه لها من ناحية الايه من ناحية الأدلة. قال العلماء فسمى الله تبارك وتعالى السماوات والأرض فاسدا على تقدير الشريك ووجوده، ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمانع. في مسألة يعني كلامية إلى حد ما، لكن دليلها قول الله تبارك وتعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. معنى إن لو كان لهذا الكون إلهان فالمسألة تحتمل إيه؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن ينفرد أحدهما لقوته وقهره وسلطانه بالملك، يعني يغلب الآخر ويأخذ منه الإيه اللي بيملكه، إذا لعلى بعضهم على بعض. طيب وهذا المقهور يصبح أن يكون إلها؟ ممكن، لأن الأصل في الإله يكون قاهر، فيبقى ما ينفعش يكون إله. أو أن كل واحد منهم يأخذ جزء، يأخذ ناحية وده يأخذ ناحية. وهل حال أو واقع الكون يقول أن فيه ذرة اختلاف؟ لا يمكن. فإذا كان له إلهين لابد يحصل فيه نوع من الإيه؟ الفساد. ده هيقول أطلع الشمس الوقت، والثاني يقول لا هخليها تغرب الوقت، ده أكتب لهذا الغنى، والثاني يقول لا أنا عايز أكتب عليه الإيه؟ الفقر. إذا لا يستقيم الحال بحال من الإيه؟ الأحوال. إذا لعلى بعضهم على بعض، أو إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذا وذات ممنوع، وبالتالي سمى الله عز وجل الفاسد والباطل بحقيقة واحدة أو بتسمية واحدة، فدل على أنه لا فرق بينهما، وهذا يرجح قول الجمهور على قول الحنفية. وإن الصحة يقابلها البطلان أو الفساد فهما سواء. بعد هذا انتقل المصنف حفظه الله تعالى إلى بيان آخر أقسام الحكم الوضعي، وهو العزيمة والرخص. قال تعريفهما، والحقيقة إن العزيمة والرخصة في خلاف بين العلماء، منهم من يلحقهما بالأحكام التكليفية، ومنهم من يلحقهما بالأحكام الوضعية، لكن لا يترتب على ذلك أثر، وبالتالي المسألة لا تحتاج إلى مناقشة أو بيان. المهم أن نعرف حقيقة كل واحد منهما. العزيمة لغة مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولم نجد له عزما، أي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أغراه الشيطان وأكل من الشجرة الممنوعة إنما فعل ذلك بدون قصد مؤكد في العصيان، وإنما فعله بوسوسة الشيطان وحلفه له بأنه سبيل الخلد في الجنة كما تعلمون. وعزائم الله عز وجل فرائضه التي أوجبها الله تعالى وأمرنا بها، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل الرخصة بقوله: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالعزائم هي الفرائض. لما أقول عزمت عليك بكذا، الأصل إن هي يعني ألزمتك بكذا وكذا. وأولو العزم من الرسل هم الذين عزموا على إمضاء أمر الله عز وجل فيما عهد إليهم، وسموا بذلك لتأكد قصدهم في طلب الحق. هذا معنى العزيمة كما هو واضح، مشتقة من العزم المؤكد الصادق البالغ منتهى. والعزيمة اصطلاحا عرفها الشيخ كما معكم بأنها اسم لما هو الأصل في المشروعات غير متعلق بالعوارض. عزيمة اسم لما هو الأصل في المشروعات غير متعلق بالعوارض. والظاهر الله تعالى أعلم أن هذا التعريف غير كافي. ليه؟ لأن المنسوب شرع أصلا ثم نسخ بعد ذلك، كده ولا لا؟ يعني مثلا في أول الإسلام المسلم مكلفا أن يثبت أمام العشرة من الكفار، فإن فر من الميدان يعتبر هادما. طيب هذا حكم شرع ابتداء ولا لا؟ شرع ابتداء، وظل هذا الحكم حتى قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ثم جاء التخفيف بإيه؟ بإن الواحد مكلف أنه يثبت أمام اثنين فقط. قد يقول قائل إن نقيده بقوله غير متعلق بالعوارض. في الحقيقة العوارض هي الأشياء اللي تطرأ على الإنسان غالبا فتغير الحكم أو تلجئنا إلى تغيير الإيه؟ تغيير الحكم. فهذا جعل البعض يعرف العزيمة بأنها ما شرعه الله تعالى من الأحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الأحوال، وذا تقريبا هو نفس اللي قبله. ومعنى ذلك أن العزيمة هي الحكم الأصلي الذي شرعه الله عز وجل ابتداء لعموم المكلفين، كل الناس داخلين تحت هذا الحكم دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار. الصلاة مثلا أمر الله عز وجل بها كل المكلفين بما في ذلك الكفار، إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الراجح. لكن يقول طيب إزاي هذا يصلم؟ يقول يصلم ويأتوا بشرط قبول الصلاة وهو إيه؟ الإيمان. إذا هم مكلفين بطريق ضمني بالإسلام والتكليف أقيموا الصلاة، ليه؟ يبقى هنا أقيموا الصلاة بشرطها وهو الإسلام، زي ما أنت كمسلم مطالب بالصلاة بشرطها وهو الوضوء، صح ولا لا؟ طيب هل هنا نظر إلى ما قد يطرأ على الإنسان من جنون أو غفلة أو نوم أو حيض أو نفاس يصيب المرأة أو مرض يبعد الإنسان مثلا عن تفاصيل بعض أجزاء الصلاة أو الوفاء ببعض أركانها. إذا قال أقيم الصلاة يبقى ده نقول إيه؟ عزيمة تشمل كل الناس في كل الأحوال بعيدا عن الأحوال اللي بتطرأ عليهم بعد كده اللي ندخلها فين؟ في الرخصة اللي هي بتيجي على خلاف الدليل اللي موجود عندي. وسائر العبادات داخلة في نفس الإيه؟ في نفس الحد. فإنها مشروعة وواجبة على كل شخص وفي كل حال متى وجدت أسباب وشروط الوجوب وهي أربعة أنواع. أي العزيمة أربعة أنواع. النوع الأول الحكم الذي وجب ابتداء ولم يتغير كوجوب الصلوات الخمس. كوجوب الصلوات الخمس فإنها منذ قال الله عز وجل كن خمس في العمل وخمسون في الأجر إنه لا يبدل القول لدي أصبحت إيه؟ خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة لا تبديل لها ولا تغيير لا بزيادة ولا بإيه؟ ولا بنقصان. القسم الثاني الحكم الذي تغير من سهولة إلى صعوبة أو من حل إلى حرمة مؤقتة فهو في وقت أو في الظرف اللي ربط به الحكم اسمه عزيمة. زي ايه؟ تحريم الصيد للمحرم فهو طول ما هو محرم يبقى حرام عليه من ايه؟ انه يصطاد. يبقى ده اسمها عزيمة ولا رخصة؟ اسمها عزيمة لأن الحكم دائم يشمل كل محرم إلى قيام الساعة. يبقى تحقق فيه المعنى ولا لا؟ متحقق فيه المعنى. القسم الثالث من أقسام العزيمة الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة. وده الراجح أو ده إيه؟ المشهور إن النسخ دايما بيكون للتخفيف على الناس. الحكم صعب يبدأ يخفف وينزل حكم إيه؟ أسهل. كحل فرك الوضوء لصلاة ثانية ما لم يحدث. الأصل إن هو كل ما يقوم إلى الصلاة إيه؟ يتوقف. ده حكم ورد القرآن بإثباته ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. يبقى يجب على كل قائم إلى الصلاة إن هو إيه؟ يتوقف. هذا الحكم نسخ بإيه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه جمع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد وقال عمدا فعلته يا عمر. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بإيه؟ بسواك. فطالما ما أمرش يبقى أصبح الأمر. يبقى هنا العزيمة الآن أو الحكم الآن اللي هو العزيمة يتوضى كل صلاة ولا يجوز إن هو يتوضى الصلوات كلها ما لم يحدث؟ يبقى العزيمة هي إباحة الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث. قسم الرابع الحكم الذي تغير ايضا من صعوبة الى سهولة لعذر واللي احنا ضربنا به مثال اللي هو اباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته وسبب ذلك قلة المسلمين في اول عصر الدعوة الاسلامية وهذا السبب لما انتهى حكمه واصبح مكلف ان هو يثبت امام اثنين فقط. من خلال هذا التعريف اللي احنا قلناه سواء قلنا ان هو ما شرعه الله عز وجل من الاحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الاحوال او ما ذكره الشيخ يبين لنا ان العزيمة شاملة لكل الاحكام التكليفية يعني داخل فيها الواجب والمستحب والمكروه وايضا الايه الحرام وحتى المباح اذا جه بصيغة الإباحة الشرعية أحل لكم كذا أو أبيح لكم كذا أو نحو ذلك. لكن في الحقيقة أفضل تعريف وهو الذي قطع فيه الدكتور عبد الكريم النملة للعزيمة بأنها الحكم الثابت بدليل شرعي. العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. ده احسن تعريف للعزيمة. يا الحكم الذي ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. قولنا الحكم الثابت أخرج الحكم غير الثابت زي الايه؟ زي المنسوخ، لأن المنسوخ ما أصبحش ثابت، بمجرد نسخه اعتبر ملغي، فإذا اعتبر ملغي فما كانش ثابت حتى لما شرع ايه؟ شرع ابتداء شرعه الله عز وجل أولا. ودي من فوائد النسخ اللي بيذكرها العلماء، اللي يظهر فضل الله عز وجل على العباد لما يحس بصعوبة الموقف وبعد كده يجي التخفيف يقولوا الحمد لله الذي أزال عنا هذا الإصر أو رفع عنا هذا الغل أو نحو ذلك. إذا ليه؟ لأن الإنسان دايما لا يعرفش قيمة الشيء إلا ما يفقده، أو ما يعرفش حسن الشيء إلا ما يكون عنده ضده، لأن ضدها تتميز الأشياء. يعني الواحد ما يعرفش قيمة الصحة إلا ما إيه؟ إلا ما يفقده. كذلك أيضا لما الإنسان يلاقي نفسه في موقف حرج جدا ويلاقي فجأة إن الحرج ده رفع عنه، هنا يلمس فضل الله عز وجل عليه ولا لا؟ فهنا بنقول إن قولنا في العزيمة هي الحكم الثابت، يبقى هنا الحكم غير الثابت زي المنسوخ مش داخل فين؟ مش داخل فين العزيمة. ولذلك أنا قلت عثرنا على التعريف الأولاني بإن ممكن يدخل فيه إيه؟ المنسوخ، يدخل فيه المنسوخ لأنه شرع ابتداء وشرع أصلا. يبقى قولنا الحكم الثابت أخرج الحكم غير الثابت كالمنسوخ فإنه لا يسمى عزيمة، حيث إنه لم يبق مشروعا أصلا. وهذه العبارة اللي هي الحكم الثابت عام وشامل لجميع الأحكام التكليفية، لأن كل واحد فيها يعتبر إيه؟ ثابت. فالواجب واجب، والحرام حرام، والمباح مباح، والمكروه مكروه، والمحرم محرم، وهكذا. وقولنا خال عن معارض، لأن لو في عندنا حكم ثبت بدليل وعرض دليل ثاني، المعارض ظاهر يبقى حاجة من الاثنين، إما اللي يكون مساوي للدليل الأول، وساعتها هنقول إيه؟ هنقف لحد ما يتبين لنا أي الرأيين إيه؟ أرجح. وطالما ما تبينش لنا أي الرأيين أرجح هيبقاش حكم ثابت، لأنه ممكن أنا أقول الرأي ده الراجح وشوية وأقول لا يتبين لي بدليل آخر إن ده إيه؟ إن ده الراجح. وممكن يكون المعارض أرجح من الإيه؟ من المعارض ولا لأ؟ زي مثلا لو ضربنا مثال وهيأتي الكلام في مسألة من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، لو جينا نقول إن الحديثين في نفس الدرجة من الصحة، من مس ذكره فليتوضأ والثاني إنما هو إيه؟ بضعة منك، إيه الحكم الثابت عندي؟ إيه العزيمة؟ وجوب الوضوء ولا عدم وجوب الوضوء؟ مش عارف لسه معرفش. يبقى المفروض ان انا اطلب دليل يرجح لي احد ايه الرأيين على الاخر. يجي تلاقي جمهور العلماء قالوا لا، حديث أسرة بنت سعيد من نفسه ذكر فليتوضأ اصح اسنادا من حديث طلق بن علي اللي هو انما هو بضعة منك، يبقى ده بقى معارض راجح. فلما بقى معارض راجح ايه؟ قدم وجوب الايه؟ الوضوء بمسح الفرج. لكن هل أصبح ده حكم ثابت يعني يلزم الكل، يعني الكل يقول واجب الوضوء واجب، ولا مسألة تحتمل؟ يبقى ده ما يدخلش عندنا فين؟ في باب العزيمة. واضح؟ وقولنا راجح أخرج الرخص. ليه؟ لأن الرخصة ثبتت بدليل، ولكن أيهما أرجح، دليل العزيمة ولا دليل الرخصة؟ لو جينا نشوف مثلا الأصل في الميتة إن هي إيه؟ محرمة. إذا نقول تحريم أكل الميت عزيمة. ليه؟ لأن حرمت عليكم الميت، فده لفظ صريح موضوع ابتداء لتحريم الايه؟ لتحريم أكل الميت. طيب لما يجي عرض دليل ثاني، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ماشي، فده يعتبر دليل رجع على الاولاني. ليه؟ لان الاولاني مطلوب حفظ النفس، ولما كان اكل الميتة يضر بالنفس قلنا يبقى الميتة ايه؟ محرمة. لكن الوقت واحد على شفا هلك لو ما كلش هيموت، يعني هتذهب نفسه بالكلية، يبقى اي دليلين ارجح؟ الدليل الثاني اللي هو من اضطر فيه مخمصة. لكن بقي حكم الدليل الاول ولا لا؟ بقي حكم الدليل الاول ثابت، لكن بنقول ان الترخيص للمضطر بأكل الميتة جه على ايه؟ على خلاف الدليل الثابت اللي هو دليل العزيمة. يبقى ده التحرزات اللي ذكرها العلماء لهذا التعريف بالعزيمة، وهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. الحكم الثابت بدليل شرعي، الذي يكون دليل شرعي خال عن معارض راجح. أما الرخصة فيدل السهولة واليسر، لما تقول رخص السعر يعني أصبح سهل على الناس ومتناول كل الناس إن هم يشتروا الشيء لأنه أصبح إيه؟ أصبح رخيص. وفي الشرع الحقيقة لها 10 تعريفات، أحسنها هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. طبعا المفروض ان العذر شرعي هو المشقة والحرج. يبقى في عندنا حكم، لكن لو ألزمنا كل الناس به على اختلاف احوالهم وظروفهم هيبقى في مشقة شديدة جدا عليهم، ممكن ما يعملوش. فدي الشرع قال لهم لا، طالما ان في مشقة وفي حرج انا رفعت المشقة والحرج عنكم، وشوف الحكم ده هو للي خالي عن المشقة والحرج، واللي يقع في المشقة والحرج قدامه تصرف ثاني يعمل كذا كذا كذا، او التصرف الثاني ده هو الايه؟ هو الرخصة. يبقى معنى كده ان الرخصة هي ما شرعه الله تعالى من الاحكام تخفيفا على المكلف في بعض الاحوال. يبقى العزيمة كانت هناك ايه؟ على كل المكلفين في كل الاحوال، لا الرخصة خاصة ببعض المكلفين في بعض الاحوال، مع بقاء الحكم الاصلي كإباحة اكل الميتة هنا استبقاء للنفس مع وجود حكمة التحريم، وكإباحة الفطر في رمضان في حالة السفر لانه مظلة المشقة. وطبعا قولنا الحكم الثابت يعني لازم يكون للرخصة دليل شرعي واضح هو اللي خلاه حكم، لان من غير دليل مش هيبقى ايه؟ حكم. احنا قلنا كده لا تعبد الا بشرع. فهنا معنى قولنا حكم ثابت يعني ثابت بطريق دليل شرعي واضح هو اللي نقلنا من حكم العزيمة الى حكم ايه؟ الى حكم الرخص. وقولنا على خلاف الدليل يشمل الدليل الخاص وهو ما يقتضي الوجوب والحرمة والند والكراهة، كما يشمل الدليل العام كدليل الاصل نحو قولهم الاصل كذا. وهذه العبارة على خلاف الدليل اخرجت امورا هي العزيمة، لأن العزيمة على وفق الايه؟ الدليل. الأحكام الثابتة على وفق الدليل اللي هو دليل الأصل مثل إباحة الأكل والشرب ونحوها، إباحة الأكل والشرب وغيرها صحيح، مفيش عندنا نص يقول أبيح لكم الطعام والشراب، ولكن عندنا ايه؟ كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، كل من حرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل من حرم زينة الله الذي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فهذه كلها إباحات أصلية تفيد إباحة الأكل والشرب ونحن ذلك. فمش واحد يقول لك لا الأكل والشرب ده رخصة علشان الناس إيه؟ الناس تعيش، بل إحنا رجحنا هناك إن أصل الأكل والشرب إيه؟ واجب مهوش مباح. الثالث الحكم الثابت بدليل ناسخ لحكم ثبت بمنسوخ، لأن المنسوخ زي ما قلنا لا يسمى دليلا كما مثلنا له بثبات الواحد من المسلمين. الأمر الرابع الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة حكم ثبت بدليل مرجوح، وده برضو وضحناه واحنا بنتكلم في معنى العزيمة. وأخيرا من الأشياء التي تخرج بهذا القيد الأحكام التي كانت على الأمم السابقة ثم وضعت عنا، يعني لم نؤمر بها أصلا. يعني مثلا كان عندهم الرجل لكي يطهر موضع النجاسة من ثوبه يعمل ايه؟ يقص الحتة دي، الحتة اللي تصيبها النجاسة من ثوبه يقصها. هل احنا أمرنا بكده؟ ما أمرناش بكده. يبقى لما يجي الشرع ويقول اغسلوها بس ما نقولش الغسل ايه؟ رخصة، لأن الغسل هو الحكم اللي وضع ابتداء صحيح، هو رفع عنا الشدة والحرج اللي كانت موجودة على الأمم السابقة، ولكن لم يؤمر أو لم نؤمر أصلا بها علشان نقول إن الحكم الأصلي كان هو كذا وتحول إلى كذا. فهذه الأشياء تخرج بهذا القول اللي هو على خلاف الدليل. وللحديث بقية إن شاء الله في لقائنا المقبل ودرسنا في الفقه بعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.